بمناسبة الشيخ ابن عثيمين، هل صحيح أنه منع النقاب؟ هذا في الحرم يا شيخ. في الحرم؟ اي نعم. كيف يعني في الحرم؟ التنقب، النقاب اللي يظهر العيون يا شيخ، ولا النقاب الكتاب؟ واحد يتكلم حتى أفهم جيدا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما فهمت هذا. مش ما أقصده في النقاب يا شيخ. أوه، فهذا سائل ومسؤول. لا يا شيخ، لأن النقاب، أنا رجل ألباني وأنت رجل عربي. النقاب عندنا يا شيخ. ما هو النقاب؟ أنت تتنقب المرأة، أنت مثلا تغطي الوجه وتظهر اسم العينين. أي هذا هو النقاب؟ نعم يا شيخ، يقول نعم. طيب هذا مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع يا شيخ. طيب هذا خرج العين الواحدة. لكن مقول أنه بلغنا أنه أنكر هذا، وأنت صدقت هذا البلاغ، ولكنك قيدته بقيد ما بلغنا، وهو قلت النقاب ايش؟ الحرم. الحرم ايش الفرق بين نقاب الرياض ونقاب الدمام ونقاب الحرم؟ ايش الفرق؟ لا يا شيخ، لان السؤال هذا جاء في الحرم، عندما كان الشيخ في الحرم ارجع الى هذا السؤال. في نساء اثناء وجودها في الحرم تتنقب وتغطي الفم فقط وتظهر العينين، فصار فيه من المفاتن. الشيخ الله يهديك، والنقاب يظهر العينين، ما لك انت؟ يعني لا يظهر العينين والخدين كذلك مع وسعت. لا، النقاب الموجود الان، اما النقاب السابق فكما قال الشيخ انه مظهر احد العينين فقط. تعرف يا شيخ العيون اسهم. انا اعرف من كلام الشيخ في رسالته الخاصة أنه النقاب جائز، وهو يحتج بالحديث الصحيح: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما هو النقاب المذكور في الحديث الذي يعمي العينين ولا يكشف عن العينين؟ يكشف عن العينين. طيب أنت بتقول عين واحدة، في نقاب عين واحدة، والله مشكلة. كنا نسمع حجاب أو بالمعنى الصحيح جلباب بعين واحدة، هلا صرنا نسمع نقاب بعين واحدة. في عندكم نقاب بعين واحدة؟ لا يا شيخ، واحدة كل شيء لكم. نعم، إذا كان العين واحدة كل واحدة. حلو. ما خرج يا شيخ. انتهى موريتانيا يا شيخ، بلاد شنقيط. انتهي من هذا، أنت أحفظ ما عندك. أنا أريد أن أفهم، لأنه الحقيقة أنا استغربت. أولا سمعته ثم قرأته، والآن أنت تقول شيئا يمكن سمعته وما قرأته. صرت أنا أعلم منك، وكنت أظن العكس تماما، أنه أنتوا أهل البلاد ومتصلين لابد مع الشيخ وبتعرفوا آراءه عن كذا وعن قرب إلى آخره. فأنا أعلم كما يعلم الشيخ أن النقاب من طبيعته أنه يكشف عن العينين لترى المرأة طريقها. نعم. فإذا به ينكر، يسأل السؤال وينكر النقاب. الآن أنت بتقول نقاب الحرم، أشكل علي هذا التقييد، هل هو قيد؟ قل لا. في عندنا النقاب يا شيخ. لا تحيد كفاك حيدة. نعم يا شيخ. يا شيخ صالح. نعم. هذا ليس عملا صالحا. الله المستعان. أنك تحيد عن الإجابة وتطول علينا طريق التفاهم والتقارب إن شاء الله. نعم. النقاب من طبيعته أنه يكشف العينين، ولأول مرة نسمع التفريق بين نقاب الحرم وغير الحرم إلى آخره. ثم أنا أقول قرأت نشرة أرسلت إلي قريبا، يعني منذ ليلتين، بالفاكس. شفته؟ بالفاكس أرسل إلي، وهذا يجرني إلى أن أسألكم أنتم معشر العرب أصالة، ونحن لعاجل نتعلم منكم اللغة العربية، فما هو البرقع؟ البرقع حديثا يا شيخ. هذا يا شيخ ما كفاك حيدا يا شيخ. يا شيخ صالح كفاك حيدا. أنا أسألك، أصبر، شو صاحبنا قديش صابر عليه تعلم منه. ما هو البرقة عندكم؟ البرقة هو غطاء اسمه يظهر العين فقط، العينين، ويغطي الوجه والأنف ولا يظهر من الجسم من الوجه للعينين فقط. هذا هذا ايش البرقة؟ هذا عندنا هذا البرقع. نعم. ولا اللي ذكر الرسول عليه السلام النقاب؟ ما في فرق عندك بين النقاب بين برقع؟ لا، النقاب هو ان تغطي الفم وتظهر. تخلي النقاب يا اخي الله يهديك، انتهينا من النقاب، عم نحكي الان برقع. ما في فرق عندكم لغة بين النقاب وبين برقع؟ الا ايش فرق؟ ايش هو؟ انت ما فرقته، يعني تريد ان افرق بين ال لا انا بريد عمليا الفرق النقاب يا شيخ. خلي الشيخ صالح يستقيل من الكلام ويستريح ويخلي الدور لغيره. لا، الوزير الايمن هو الاحق الان بالكلام. تفضل. ايش البرقع عندك؟ شيخ البرقع يعني من ناحيه اللي موجود الان عندنا بالباديه. الله اكبر. يختلف يعني. يا شيخ انا ما اسالكم موجود عندكم في الباديه. موجود. انا راح تسالني ما هو الجلباب، راح اقول لك الجلباب الموجود عندنا هو الذي يكشف عن الساقين من تحت ولا يغطي الراس الى اخره. هل هذا هو الجواب؟ هذا يذكرنا بقصه الامام الشافعي مع شيبان الراعي. زعموا انه التقى الإمام الشافعي مع شيبان الراعي. قالوا الإمام الشافعي لشيبان الراعي، قال له ما حكم من يسهو في صلاته؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال ليش في عندنا وعندكم؟ قال نعم. قال هات نشوف ما عندنا وما عندكم. قال عندكم إذا سعى في الصلاة يسجد سجد يسهو وانتهى الأمر. قالوا عندكم؟ قال يقطع رأسه. طيب، ومتى يجب على ما الذي يجب على الغني في في ماله؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال كمان في هذه عندنا وعندكم؟ قال نعم. قال أما عندكم فيخرج في 102. قال عندكم؟ قال يخرج عن كل ماله. فأنتم عم ذكرون في عندنا وفي عندكم. يا أخي ما بدي عندنا عندكم، بحث لغوي محض. رجل أعجمي يريد أن يتعلم من الأهل اللغة العربية أصالة. ما هو البرقع؟ وهل هناك خلاف بين البرقع وبين النقاب لغة أم لا؟ لا شيخ، هو ما هناك شيء لغة. هو البرقع هو النقاب، النقاب هو الذي في النص، أما البرقع ولا أخذته العامة. بتسجلها حيدة ولا لا؟ شو العامة؟ شفنا بالعامة هلا نحن. هذا هو البرقع اللي ما عملوا النقاب. طيب سؤال ثاني، البرقع خاص بالإنسان ولا يتعدى الإنسان إلى الحيوان؟ نعم يتعدى. يتعدى؟ نعم يتعدى. جزاك الله خير. فما هو البرقع بالنسبة للحيوان؟ هذا ألبسوها الخيل في القادسية. هذا هو جواب العربي؟ البرقع بالنسبة للحيوان يغطي الوجه دون العينين ولا العينين؟ لا يا شيخ صح، يغطي الوجه دون العينين. يغطي الوجه دون عينين. وما فائدة تغذية وجه الحيوان دون العينين؟ ولا أنت عكست الموضوع يعني؟ لا حماية يا شيخ، ممكن من السهام وغيره. يعني الآن لا توضع البراقع على الحيوانات، على الدواب، على الخيول وعلى الحمير، على الطيور. على الطيور يا شيخ هذه غطى العين. حسبكم الدواب اللي أنتم مالكيها. وصل الجادة. كيف قال؟ قال أنها لا تغطي العينين دون الوجه. فالبرقع بالنسبة للنساء تغطي الوجه ويظل العينين. أحسن. الآن استقمت يا شيخ صالح على الجادة. أتخوفت يا شيخ الأول. فهل ينكر البرقع أم يقرر؟ لا يقرر شيخ. ويلحق بالنقاب؟ نعم شيخ. النقاب مشروع. نعم شيخ. أما الآن صار غير مشروع. أكذلك؟ انظر بعيدا. عند الذي يقول بذلك. انظر بعيدا. عند الذي يقول بذلك. لأنه أنا بقول لك صراحة وراء الأكمة ما وراء. عند الذي يقول بذلك. أنا أقول معك. لا. أنا أقول معك النقاب مشروع. لا. والبرقع مشروع. لا. والنقاب يكشف عن العينين. والبرقع لا يكشف عن العينين. لا يكشف. لا. أنا أقول معك. لا. أنا أقول معك النقاب مشروع. لا. والبرقع مشروع. لا. والنقاب يكشف عن العينين. لا. والبرقع لا يكشف عن العينين. لا يكشف. البرقع يكشف عن العينين. بدأ لا يكشف. نعم. ولا بدك تراجع؟ لا ما تردم. ما تردمنا ما بلينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ شو شيخنا؟ طيب. طيب. أهلا مرحبا. بالنسبة يا شيخ الآن النقاش والخلاف بين طلبة العلم يا شيخ المفروض هي نوع من الأولويات هذه النقاشات مثلا أن يتجاوز عن مثلا أخوه هذا العالم وهذا طالب العلم عن هذه الاجتهادات الأخرى من أجل اتحاد الصف ومن أجل الوحدة وكل مثلا وخاصة من أخوان السلفيين لأنهم في خندق واحد. كلام سياسي. خندق واحد. من هون تتهمون بأنكم أخوان مسلمين. لا إن شاء الله أبرأ إلى الله دم لأنكم تستعملون العبارات العصرية التي لا تلتقي مع المنهج السلفي. أرشدنا طيب يا شيخ مش نقول وأنا أفعل ماذا؟ أنا لما أقول هذا تعبير سياسي قصد الإرشاد في زعمي أنا على الأقل. لا ما شاء الله يا لكن لماذا لا تختم مشوارك السابق معي؟ هذا عائد إلى الشيخ. أقول هذا عائد إلى الشيخ ولعل الأمر لو كان عائدا للشيخ تسلك السياسي صريحة بتقول يا شيخ هل ترى نستمر في حديثنا السابق ونكمله ولا نستأنف في حديث آخر سياسي في سبيل إيش توحيد بين المختلفين من أهل العلم إلى آخره وتصنيف الأولويات وأنا سأقول لك طلبك يشبه تماما طلب من يقول أصول وفروع ولب وقشر وهات وأ أنا ما أقر هذه طول بالك أنا ما قلت أنت تقصد هذا سبحان الله نعم. أنا لما أقول زيد أسد يعني له ذنب لا شجاعك الأسد لكن أنا أشبه تشبيه قلت لك صراحة هذا يشبه كذا أنت ليه حولت وتقول أنا ما أقصد أنا ما قلت أنك تقصد بارك الله فيك أليس كذلك؟ أذهبك الله أشياء جزاك الله خير ولكن يمكن هذا ما كنت أنا أقوله يعني أريد أن أقوله وهو. ولكن لم يعني كم ما قلت أنت لا جميل على كل حال